إذ أنها تشرع في عدة متيقنة من حين أن يطلقها. ما هي العدة المتيقنة؟ ثلاثة هي لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاثة حيض. وهنا أيضا يغلط كثير من العامة، يظنون أن عدة غير المرأة إذا طلقت وهي غير حامل، يظنون أن عدتها ثلاثة أشهر، وهذا خطأ. عدة المطلقة إلى ثلاثة أشهر إذا كانت صغيرة لم يأتها الحيض بعد، أو إذا كانت آيسة، لقوله تعالى: واللائي يئسن من حيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. أما التي يأتيها الحيض فعدتها ثلاثة حيض. لو كانت هذه المرأة لا يأتيها الحيض في ثلاثة أشهر إلا مرة، كم تكون عدتها في الأشهر؟ تسعة أشهر. لو طلقها وهي فرضة، والعادة أن المطلقة في حال الرضاعة، العادة أن المرأة المرضعة لا يأتيها الحيض، فبقيت لم يأتيها الحيض سنتين حتى فطمت الصبي ثم جاء الحيض، كم تكون عدتها؟ نعم، ثلاثة حيض بعد السنتين. انتبهوا لهذا. إذا طلقها في ظهر جامعها فيه فالطلاق محرم. لماذا؟ لأنه طلقها لغير العدة. كيف كان ذلك الأول؟ لأن هذه المرأة التي وطئت الآن لا ندري هل تحمل من الوطء فتكون عدتها عدة حامل، أو لا تحمل فتكون عدتها في الحيض، فكان طلاقها حينئذ لعدة محتملة أن تكون عدة حامل إن حملت، أو عدة حائل إن لم تحمل، وهذا التردد يكون مفسدا، أو بالأصح يكون محرما للطلاق. فإن طلقها وهي حائض فالطلاق إذن محرم، إن طلقها وهي حائض فهو طلاق محرم. لماذا؟ لأنه لم يطلق للعدة، إذ أن هذه الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة، وإذا كانت لا تحسب فمعنى مقتضى أنه لم يطلق للعدة، وحينئذ يكون الطلاق حراما. طيب، لو طلقها وهي نفسة فهل يكون مطلقا للعدة أو لا؟ الجواب: يكون مطلقا للعدة. ليش؟ لأن النفاس لا يعتبر من العدة ولا يكتسب من العدة، فإذا طلقها فإنها تشرع حالا في عدتها، إذ أن عدتها ثلاث حيض، والنفاس لا يحسب من العدة، بخلاف ما إذا طلقها في الحيض فإنه يحسب، فإن الحيض من العدة، ولهذا يحرم أن يطلقها وهي حائض. وأما إذا طلقها وهي نفساء فإنه يكون قد طلقها للعدة فيقع الطلاق. فقيل قال: لو أن الإنسان طلق لغير العدة فهل ينفذ الطلاق مثل أن يطلقها وهي حائض، أو في ظهر جامعها فيه؟ فهل يكون الطلاق هنا واقعا ونافذا مع التحريم، أو يكون غير واقع ولا نافذ؟ في هذا خلاف بين العلماء، وجمهور أهل العلم أن هذا الطلاق واقع مع التحريم، فإذا طلقها وهي حائض فسد عليه، ولكنه يؤمر بأن يراجعها حتى يطلقها في ظهر لم يجامعها فيه،